Cruz. But ما في أم ولكن قد سهرت فرت ما شكوت أو وهنت ما تركته على مهده قد ضممت طفل حبا واحتضنت ما في أمن ولكن قد سهرت فرت يا حن ما شكوت أو وهنت ما تركته على مهده بل قد وهبته فؤادا خالصا قد وهبته فؤادا خالصا وكذا في قلبه الغض سكنت كل ما عندك متروك له ما احتجت منه شيئا واحتضنت لم يجد في الكون أو آماله أي حسن إنما دنياه أنت أنت يا أختاه سر غامض أنت يا أختاه سر غامض أنت نبع من حنان حيث كنت أنت نبع من حنان من حنان حيث كنت إن لي طفلا هو الطفل يسوع إن لي طفلا هو الطفل يسوع رعا دوما على باب الضلوع مزود يبتغيه في اشتياق وولوع كم دعوا في قلبي وكم نحو كم دعوت كل حب وخشوع غير أشتاق يسنين الرجوع غير أني جاحد في حبه كلما أشتاق يسنين الرجوع غار الشيطان كان في إغرائه وأرى الشيطان في إغرائه فينادي القلب ويحي هل أطيع هل أطيع ليت لي يا أم قلبا مثلك طاهرا يشفق بالطفل يسوع ليت لي يا أم قلبا مثلك طاهرا يشفق بالطفل يسوع. كم خزنت العطف في قلبك، هل تمنحين البعض مما قد خزنت؟ أنت يا أماه سر غامض، أنت يا أماه سر غامض، أنت نبع من حنان حيث كنت، أنت نبع من حنان من حنان حيث كنت. املأ الكون حنانا وحنينا، اسمعينا عن خفاياك اسمعينا، حدثينا عن هوى الأم وعن حديث العارفين، واذكر العذراء في عليائها كمثل جاءت من شكر مرة وهي تحوي. ربنا ربنا ربنا الفاح محتقرا، كيف قاست ذلة الفقر سنينا، كيف حلت مزودا محتقرا، كيف قاست ذلة الفقر سنينا، كيف جاءت مصرنا هاربة، فجاءت مصرنا هاربة ليسوع من سيوف الذابحين. كيف لاقت ابنها المحبوب في غمرة الآلام مصلوبا حزينا. ايه يا عذراء كم جربت في مهجة الأم، فأي ناس أنت، أنت يا العالم سر غامض، أنت في العالم سر غامض، أنت نبع من حنان حيث كنت، أنت نبع من حنان من حنان حيث كنت، حيث كنت حيث كنت حيث كنت. مجددا أقول لكل أم كل سنة وأنت طيبة، وربما الترنيمة طويلة بعض الشيء، ولكن مجددا أقول لكل أم كل سنة وأنت طيبة، ربما الترنيمة طويلة بعض الشيء، ولكن أعتقد أن كل أم تستحق أن يقال لك حياة كل الأمهات. ونعود الآن بنعمة الرب يسوع، وأنا بشكر الأخت جولد ومئير بالرغم من أنها لم تستطع الدخول إلى البالتوك لمشاكل ربما فنية أو تقنية، إلا أنها تسجل لنا جميعا من الراديو. الرب يبارك حياتها، نشكرها لأجل هذا العمل وهذا الاجتهاد. ولا أنسى، فالترنيمة كما ترون في البداية تخاطب كل أم بصورة عامة، ثم تخاطب العذراء أم الدهور وأم الأجيال بصورة خاصة، أمنا جميعا. الرب يبارك حياتكم. أبونا السماوي، من أعماق القلب نشكرك من أجل هذا الوقت الذي تعطيه لنا لكيما نسبحك ونباركك، لكيما نلتف حول كلمتك وحول اسمك، لكيما نتعلم من كلماتك من رحيق الحياة. نشكرك لأنك أنت هو الحي والذي وعدتنا وقلت لنا أنا حي فأنتم ستحيون. نشكرك من أعماق القلب، وأصلي من أجل كل الأحباء الذين يسمعوننا الآن في هذه الغرفة أو عبر الراديو أو عبر أي قناة أخرى. نصلي من أجل الجميع أن تباركنا كلنا، وأن تجعل كلماتك مثمرة في حياتنا، كلمات النعمة، لأنك قلت أن كلمتك لا ترجع إليك فارغة، وأنت الذي قلت أنك ساهر على كلمتك لتجريها، وأنت الذي قلت أن كلمتك كمطرقة تحطم الصخر. نشكرك من أعماق القلب، نرفع لك كل الأسماء الموجودة الآن والتي تسمعنا، أن تبارك كل شخص فينا، أن تسدد احتياجات الجميع، فليس آخر سواك يعرف احتياجاتنا ويعرف ظروفنا غيرك أنت، لك كل المجد إلى الأبد أمين. أرفع هذه الصلاة مصحوبة بصلوات أحبائي في الغرفة، بصلوات الذين يسمعوننا عبر الراديو، بصلوات الكنيسة المنتصرة جسدك الواحد، وعلى رأس الكل الطبقات الطبقية كل حين العذراء مريم، بشفاعة روحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات الله، ومن أجل اسمك العظيم القدوس، اسم يسوع، اسم الخلاص، الاسم الحلو الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، ولاسمك كل مجد وإكرام وبركة وسجود إلى الأبد أمين. أيها الرب الواحد، لك منا كل سجود وإكرام، اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. مرحبا مجددا بكم أحبائي. كنا في المرة السابقة توقفنا في الرموز في التوراة، وتحديدا في سفر التكوين، الرموز الخاصة بشخص الرب يسوع المسيح. وسنتناول اليوم عدة رموز، سنبدأ بنوح وبعد ذلك ملكي صادق، لأن ربما البعض يفهم ملكي صادق بصورة خاطئة أو كما يحب هو، وإن كان هناك وقت سنرى رمز آخر. إذن دعونا بنعمة الرب يسوع نبدأ بنوح حسب التسلسل التاريخي في سفر التكوين. نحن نعرف أن في أيام الطوفان أن الرب أباد الإنسان تماما، وكان هناك نوح الذي أسس البشرية من جديد، ومن هنا فنوح يشار إليه على أساس أنه آدم الثاني، لأنه هو الذي أسس الأرض بعد الطوفان، كانت هناك عائلة نوح فقط. ومن هنا كما أخذنا الأسبوع السابق آدم كرمز للرب يسوع، نجد هنا أيضا أن نوح كآدم الثاني هو أيضا رمز إلى السيد المسيح، لأن السيد المسيح هو آدم الأخير. فإذا كان أبونا آدم في الجنة هو آدم الأول، ونوح مؤسس البشرية من جديد هو آدم الثاني، فالمسيح له كل المجد هو آدم الأخير. لماذا؟ لأننا نقرأ في يوحنا 1:12، ياريت نحط الآية دي على التكست: كل الذين آمنوا به أعطاهم سلطانا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد. هناك ولادة أخرى لا يعرفها العالم، فبينما هناك ولادة الجسد، الولادة من البطن، الولادة الجسدية، هناك الولادة الروحية من المسيح. ولذلك المسيح علمنا حينما تصلون فقولوا أبانا الذي في السماوات. فالمسيح له ولادتين، ولادة جسدية مثل كل الناس، ولكن هناك ولادة روحية، فهو روحيا مولود من الله، مولود ولادة جديدة. هذه الولادة الجديدة بالإيمان بالرب يسوع المسيح، يأخذ هذه العطية ويصير اسمه ابن الله بالمسيح أو في المسيح. ومن هنا كان المسيح هو آدم الأخير. إذن كما أن هناك ولادة جسدية، هناك ولادة روحية أيضا، فالمسيح هو أبونا بهذا القياس الروحي. إذن الرب يسوع نجد هنا إشارة أو رمز: نوح آدم الثاني الذي أسس الأرض أبا للبشر، فالرب يسوع هو أبا لكل من يؤمن به من الناحية الروحية. نجد أيضا أن نوح نقل البشرية إلى عهد جديد، وبمجرد خروج نوح من الفلك مباشرة نقرأ أنه قدم ذبائح سلامة للرب. والرب يسوع المسيح أيضا نقل البشرية إلى عهد جديد أكمل، فالرب يسوع هو الذي قدم في يوم خميس العهد الخبز وعصير الكرم، وقال لهم: خذوا كلوا واشربوا، هذا هو جسدي، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. فالرب يسوع هو أيضا مؤسس هذا العهد الجديد. والعهد هنا ليس معناه الزمن، لا، العهد المعاهدة، الميثاق. نادى أيضا بالتوبة، والرب يسوع أيضا في كرازته نادى أيضا بالتوبة إلى الجميع. نجد أن نوح مكث في الفلك، وكانت المياه كل جانب، مياه منهمرة من فوق ومياه من أسفل، مياه من كل جانب. ورغم أنه مدفون في هذه المياه إلا أنه خرج حيا. الرب يسوع مكث في القبر ميتا 3 أيام، ولكنه قام من الموت حيا، نافضا أركان الموت، وبالموت داس الموت، والذين في القبور أعطاهم حياة أبدية. كل الذين ماتوا على رجاء قدومه، كل الذين كانوا في بيئات مختلفة وعاشوا حسب قانون الضمير الإنساني، أعطاهم حياة أبدية. كل من آمن بنوح من أفراد عائلته، وكانوا كلهم، كل من آمن بنوح نجا من الموت. وأيضا كل من يؤمن بالرب يسوع المسيح ينجو من الموت، فالرب يسوع حي فأنتم ستحيون. لم يوجد كائن في تاريخ البشرية كلها على الإطلاق، لم يوجد وقال هذا الكلام القوي الرائع أنا حي فأنتم ستحيون، لم يوجد ولن يوجد، لأن كل إنسان يعرف أنه ذائق الموت لا محال، فكيف يكون له حياة وكيف يعد الآخرين بالحياة؟ إذن رأينا هنا في هذا الاتجاه الروحي أن نوح كان رمزا للرب يسوع المسيح في هذه الجوانب التي ذكرناها الآن، نوح آدم الثاني والرب يسوع آدم الأخير. نوح نقل البشرية إلى عهد جديد وأسس البشرية من جديد، والرب يسوع نقل البشرية إلى عهد جديد وميثاق جديد. نوح نادى لقومه بالتوبة، والرب يسوع كذلك نادى لقومه ولمعاصريه بالتوبة. مكث نوح في الفلك والمياه تغطيه من كل جانب وخرج حيا، والرب يسوع كان مدفون في القبر ميتا 3 أيام وقام من الموت بموته، داس الموت وقام منتصرا على الموت. كل من آمن بنوح ودخل الفلك أنقذ من الموت، وكل من آمن بالرب يسوع باسمه وبخلاصه وفدائه ينقذ أيضا من الموت الأبدي. إذن هذا بالنسبة إلى نوح وكرمز للرب يسوع المسيح. ننتقل الآن إلى ملكي صادق. من هو ملكي صادق؟ ونشرح الكلام الذي قيل في الوحي الإلهي عنه. دعونا في البداية نفتح مع بعض سفر التكوين 14. ياريت كده كل واحد في كتابه معايا، نفتح سفر التكوين 14، والأحباء يحطوا الآيات على التكست علشان في أحباء مسلمين ما عندهمش كتاب مقدس ممكن يتابعوا معنا. هنحط الآيات علشان الموضوع طويل، من الآيات 13 نبدأ مع بعض. 13 تكوين 14 بداية من الآيات 13. كان هناك حرب وأخذ لوط ابن أخ إبراهيم مسبيا، فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرى الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. 18 وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه. من الذي بارك؟ ملكي صادق بارك إبراهيم وباركه وقال مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا. من الذي أعطى؟ إبراهيم أعطى ملكي صادق عشرا من كل شيء. وقال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فأخذها لنفسك. فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام، ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم. نعود الآن لتوثيق بعض الموضوعات الهامة. أولا، ملكي صادق نراه هنا رجلا في التاريخ، يعني تاريخ تاريخيا هو ملك شاليم، وشاليم هي أورشليم التي أصبحت فيما بعد باسم أورشليم، وهو من الشعب اليبوسي، وكان كاهنا لله العلي، كان يعرف الله، وكان كهنوته قائما على الخبز والخمر، وبالتالي بارك إبراهيم ثم قدم إبراهيم العشور إلى ملكي صادق. وهنا في تقديم العشور أحب أن أركز بعض الشيء. العشور تقدم من الصغير إلى الكبير، العشور تقدم من الصغير إلى الكبير. فالشعب اليهودي يقدم العشور إلى اللاويين، واللاويون يقدمون عشر عشورهم إلى الكهنة، فدائما الصغير يقدم إلى الكبير. فهنا إبراهيم قدم إلى ملكي صادق العشور، فأصبح الصغير هنا إبراهيم، وملكي صادق هو الكبير. محتاج تركيزكم في هذه الجزئية. هنا نحن أمام كهنوت إبراهيم وكهنوت ملكي صادق. كهنوت إبراهيم قائم على الذبائح الحيوانية، وكهنوت ملكي صادق قائم على الخبز والخمر. من الذي في صلب إبراهيم؟ إسحاق، يعقوب اللي هو إسرائيل، ثم هارون، كهنوت هارون، يعني هارون موجود في صلب إبراهيم. فكهنوت إبراهيم وكهنوت هارون كلهم قدموا العشور إلى كهنوت ملكي صادق، فأصبح كهنوت ملكي صادق أعلى من كهنوت هارون وأعلى من كهنوت إبراهيم، لأن الصغير يقدم للكبير. الجزئية دي لو واضحة، لو مش واضحة اكتبوا لي اثنين عشان أعيد مرة تاني. تاني طالما واحد كتب اثنين يبقى هعيد مرة تاني، خلاص هذا يكفي، هذا يكفي. مرة تاني مرة تاني مرة تاني. العشور، أنت تقدم العشور لمن؟ تقدم العشور للأكبر، تقدم عشورك إلى الكنيسة. في العهد القديم يتم تقديم العشور إلى اللاويين، واللاويون يقدمون من هذه العشور عشرا للكهنة الذين أعلى منهم، فإذن الكبير. إبراهيم قدم العشور إلى ملكي صادق، إذن هو الصغير. لحد هنا ماشيين مع بعض. إبراهيم قدم عشرا من كل شيء، هكذا يقول الوحي الإلهي، قدم عشرا من كل شيء لمن؟ لملكي صادق. يبقى إبراهيم الصغير وملكي صادق الكبير. لكن إبراهيم في صلبه في كهنوت هارون. كهنوت هارون قدم العشور إلى ملكي صادق، فأصبح كهنوت ملكي صادق هو الكبير. تعالوا نقرأ هذا التفسير بالمقدس في العبرانيين. افتحوا معي كده رسالة العبرانيين والأصحاح السابع علشان نشوف ملكي صادق يرمز إلى الرب يسوع من أي ناحية. لأن ملكي صادق، أنا أبدأ من الآية الأولى. يا ريت افتحوا معي كتابكم المقدس والناس اللي بتحط على التكست. لأن ملكي صادق هذا ملك سليم، كاهن الله العلي، الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. بعدين ملك سليم ده المترجم، أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام. ثم ندخل إلى الجزئية التي نريد أن نشرحها جيدا. بلا أب، بلا أم، بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. هنرجع للآيات دي عشان نشرحها. ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه إبراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم. وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس، أي إخوتهم، مع أنهم قد خرجوا من صلب إبراهيم، ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر إبراهيم وبارك الذي له المواعيد. من الأكبر الأصغر يبارك، الأصغر إبراهيم يبارك من الأكبر ملكي صادق. نتوقف عند هذه الآية ثم نرجع إلى هذا الرمز الرائع وهذا التشبيه الرائع الذي قدمه لنا الوحي الإلهي بين، ولاحظوا الناس اللي بيختلط عليهم وما بيفهموش كتابنا المقدس. المقارنة هنا بين كهنوت ملكي صادق وبين كهنوت المسيح. ولنرى أولا المترجم، أولا ملك البر، والمسيح هو معروف عنه برنا، ملك سليم، والمسيح هو رئيس السلام في إشعياء، بلا أب، بلا أم، بلا نسب، ملكي صادق، كهنوت العهد القديم، لابد أن يكون واحد من نسل من سبط لاوي، اثنين لابد أن يكون من أولاد هارون، يعني لا يحق لأي يهودي على الإطلاق أن يكون كاهنا إلا لو انطبق عليه هذين الشرطين، أن يكون من سبط لاوي و يعني من نسب لاوي ومن أولاد هارون. طيب هنا يقول عن ملكي صادق بلا أب وبلا أم، ليس له أب من أولاد هارون، ليس له نسب من لاوي على الإطلاق. ده مش بس كده، ده بيقول لك حتى ملوش أم تنسب إلى لاوي أو هارون. بلا نسب، طيب ايه اللي يأكد الجزئية دي؟ اللي يأكد الجزئية دي الآية رقم 6. حطونا الآية رقم 6. ولكن الذي ليس له نسب منهم، من مين؟ من هارون، ما هو انت لو جريت الاصحاح 5 و6 و7 كنت وفرت على نفسك مفاهيم كتيرة، وكنت وفرت على نفسك اشياء انت حبيت تألفها. الناس اللي بياخدوا كتابنا المقدس وبيحاولوا يفهموه على كيفهم ويزوروا فيه على كيفهم، لو وفرت على نفسك ورجعت وقرأت ودرست لكنت عرفت ما المقصود. ولكن الذي ليس له نسب منهم، من مين؟ من كهنوت هارون، قد عشر إبراهيم وبارك الذي له المواعيد، وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر. يعني بلا أب بلا أم بلا نسب، مالوش نسب من سبط لاوي، مالوش أب من هارون، ولا حتى أم من هارون، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة. يظهر ملكي صادق في التاريخ، لا نعرف ولا يذكر لنا التاريخ بداية أيامه ولا يذكر لنا نهاية حياته، بل هو مشبه بابن الله. ليه مشبه بابن الله؟ المسيح من سبط مين يا إخوة؟ المسيح من سبط مين؟ اكتبوا لي كده. يهوذا، مش كده؟ ممتاز. طيب، وهل سبط يهوذا له في كهنوت العهد القديم؟ لا، كهنوت العهد القديم لابد أن يكون من سبط لاوي ومن أولاد هارون. إذن نجد هنا أن الرب يسوع المسيح لا من سبط لاوي ولا من أولاد هارون، وبالتالي كان ملكي صادق رمزا له في هذا الاتجاه، مشبه بابن الله، مشبه بالمسيح، لأن المسيح من سبط يهوذا وله كهنوته السامي العالي على كهنوت هارون. هذا أي المسيح على طقس ملشي صادق. افتحوا لي مزمور 110، افتحوا لي مزمور 110. ونشوف في مزمور 110 وأقرأ كده، ودي الحتة اللي حاجج بها الرب يسوع اليهود وأبكمهم. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، تسلط في وسط أعدائك، شعبك منتدب في يوم قوتك، في زينة مقدسة من رحم الفجر لك طل حداثتك. ها الآية 4، أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق، على طقس ملكي صادق، على كهنوت وطريقة ملكي صادق. نبوة عن المسيح. طب إيه هو كهنوت ملكي صادق؟ قائم على إيه كهنوت ملكي صادق؟ مش قائم كهنوت ملكي صادق على الخبز والخمر، مش كده؟ ممتاز. تعالوا نشوف كهنوت المسيح وفي يوم خميس العهد، حتى تروا هذا الترابط المدهش في كتابنا المقدس. وحينما اتكأ الرب يسوع مع التلاميذ وأسس الإفخارستية، نقرأ في لوقا 22، وهي مذكورة في أكثر من موقع، لوقا 22:17، ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأن أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا هذا هو، وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. فالمسيح أسس كهنوته على رتبة ملكي صادق، على طريقة ملكي صادق، ومن هنا كان ملكي صادق مشبه بابن الله في كهنوته. مش زي ما نسمع بعض الناس يقول لك الله ما هو ملكي صادق بلا أب بلا زي. اقرأ الكتاب جيدا، فالكلام يدور حول الكهنوت، كهنوت ملكي صادق وكهنوت هارون وكهنوت المسيح له كل المجد. وليس الحديث هنا عن شخصية ملكي صادق في حد ذاته. إذن هل هناك الآن من لم يفهم الرمز والكهنوت الذي تكلمنا عنه الآن؟ أرجو إن كان شخص لا يفهم وأنا بشرح كده يكتب الجزئية التي لم يفهمها بالتحديد حتى نواصل كلامنا. إذن تعالوا معا ندخل إلى شخصية ملكي صادق. فنجد أن ملكي صادق مترجم ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، وتعبير المترجم أي المفسر بملك البر وملك السلام. معنى الاسم ملك البر وملك السلام. طيب ايه رأيكم ما قيل عن الرب يسوع المسيح في إشعياء، نبوءات عن الرب يسوع في إشعياء 32:1 يملك ملك، وفي إشعياء 59:17 ويلبس البر كدرع. يا سلام يا رب يسوع، يعني الدرع بتاع المسيح البر. شايفين المسيح سلاحه، سلاح المسيح الطهارة البر الذي سحق به الشيطان. الدرع بتاع المسيح بره، طهارته، نقاؤه، فلم يستطع الشيطان أن ينال من المسيح أي شيء. وعلشان كده المسيح قالها صراحة، رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء، ليس له فيا، ما فيش، لا أنا فاعل خطية ولا وارث لخطية، ملوش فيا شيء، ما عندوش عندي حاجة. ونقرأ في إشعياء 9 لنمو رياسته وللسلام لا نهاية عن المسيح. إذن من هنا في البداية ونحن نأخذ الآن معنى الاسم ملكي صادق ملك البر وملك السلام، معنى الاسم فهو رمز إلى شخص الرب يسوع المسيح. الأمر الثاني، نرى أن ملكي صادق جمع بين رتبتي الملك والكهنوت. فنقرأ عن ملكي صادق أنه كان كاهنا لله العلي، وفي ذات الوقت كان ملكا على سليم، شاليم التي أصبحت فيما بعد أورشليم. رب يسوع وما يزال هو ملك الملوك ورب الأرباب، هذا اسمه في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا، وأيضا هو الكاهن الذي قدم ذبيحة نفسه على عود الصليب، فله أيضا ذات الرتبتين من حيث ناسوته، فهو ملك الملوك ورب الأرباب، وهو الكاهن الذي قدم ذبيحة نفسه على عود الصليب. أيضا هناك شبه ورمزية في طبيعة الكهنوت كما ذكرنا، ف كهنوت المسيح ليس له نسب في لاوي ولا من نسل هارون، مع أن هذا شرط أساسي في كهنوت هارون. ونجد أيضا أن الرب يسوع المسيح ملكي صادق ليس له نسب في لاوي ولا أيضا من نسل هارون، فقد كان الرب يسوع من نسل يهوذا من بيت داود، وكان ملكي صادق ملكا غريبا عن رعوية إسرائيل، ليس له نسب، ليس له أم، ليس له أب على الإطلاق ينتمي إذ. نجد أن كهنوت ملكي صادق كان كهنوتا عاما لم يقتصر على شعب أو عشيرة مثل كهنوت هارون. كهنوت هارون كان مقتصرا على اليهود فقط، بينما كهنوت ملكي صادق كان كهنوتا عاما شاملا، حتى أن إبراهيم الكلداني خضع له، خضع لهذا الكهنوت وقدم له العشور، فهو كهنوت للجميع. هكذا الرب يسوع المسيح أيضا كهنوته حيث قدم ذبيحة نفسه للعالم أجمع، وهكذا قال عن نفسه: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، أحب العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. كذلك نجد أن كهنوت ملكي صادق قائم على الخبز والخمر، إشارة إلى ذبيحة الرب يسوع المسيح التي أعطاها لتلاميذه في يوم خميس العهد، وردت في بشارة متى 26 وفي مرقس 14 وفي لوقا 22 قرأناها الآن، وفي يوحنا 6، وأيضا في كورنثوس الأولى 11. لقد أخذ المسيح خبزا وعصير كرم وأكد ووثق كهنوته القائم على طبيعته التي الناسوتية التي سيقدمها على عود الصليب نيابة عن كل البشرية. كذلك هنا رمزية أخرى هامة جدا في كهنوت ملكي صادق الذي خضع له كهنوت هارون الذي كان في إبراهيم. توه معايا، ركزوا. كهنوت ملكي صادق الذي خضع له كهنوت هارون الذي كان في إبراهيم إلى كهنوت الرب يسوع المسيح الذي خضع له كهنوت هارون أيضا، لأن به الخلاص وغفران الخطايا وفيه الفداء من الموت الأبدي. ومن هنا نستطيع أن ندرك ما معنى أن يكون ملكي صادق رمزا للرب يسوع المسيح له كل المجد. فالرمزية هنا قائمة على أساس الكهنوت وعلى أساس معنى اسم ملكي صادق. إذن أخذنا مع بعض اليوم نوح كرمز للرب يسوع المسيح، وأخذنا ملكي صادق أيضا كرمز للرب يسوع المسيح، ونأخذ شخصية ثالثة وهي شخصية إسحاق كرمز أيضا للرب يسوع المسيح. نجد بالنسبة إلى إسحاق أن إسحاق ولد بموعد سابق، وأيضا الرب يسوع المسيح ولد بموعد سابق تنبأ عنه الأنبياء. فهنا نستطيع أن نجد الشبه أو الرمزية تبدأ من هنا، من أن إسحاق ولد بموعد، والرب يسوع ولد أيضا بموعد منذ مئات السنين. أيضا إسحاق ولد بطريقة فيها نوع من المعجزة، لأن إبراهيم كان قد شاخ في الأيام، وكذلك في 90 من عمرها. ليس ذلك فقط، فضلا عن كونها عاقر أساسا، فهي معجزتين في سارة ومعجزة في إبراهيم. فسارة عاقرا، وأيضا سارة قد تقدمت في أيامها، عمرها 90 سنة، ثم أبونا في ولادة إسحاق. ونجد في الناحية الأخرى ولادة الرب يسوع عذراء، وإن كان هناك فارق السماء عن الأرض في طبيعة المعجزتين، إلا أننا نتكلم عن مبدأ وجود معجزة. طبعا ليس هناك قياس بين المعجزتين، لكن نتكلم عن مبدأ وجود المعجزة. فهنا معجزة وهناك أيضا معجزة. نجد أن الرب الإله طلب من إبراهيم أن يقدم إسحاق ابنه الذي يحبه محرقة. وقضت إرادة الآب السماوي أن يقدم ابنه الرب يسوع المسيح أيضا محرقة على الصليب، ذبيحة وفداء من أجل العالم. نجد أن إسحاق أطاع أبيه، ونجد أنه مكتوب عن الرب يسوع المسيح أنه أطاع حتى الموت، موت الصليب. نجد أن إسحاق حمل حطب المحرقة الذي سيقدم عليه، والرب يسوع المسيح حمل الصليب أيضا الذي صلب عليه. تم ربط إسحاق من يديه ورجليه ورفع على المذبح، والرب يسوع سمرت يداه وسمرت رجلاه مرفوعا على الصليب. الرمزية واضحة جدا. عاد إسحاق حيا، لأنه ما كان إسحاق يستطيع أن يقدم أي فداء، وقام المسيح له كل المجد من الموت حيا ساحقا الموت وأركانه، قام حيا من الموت. وبالتأكيد في الرمزية لا يمكن أن تجد كل شيء مطابقا، فنحن نأخذ مجرد رمز للسيد المسيح. فهنا نجد أن إسحاق فدي بكبش، بينما المسيح كان هو الكبش بذاته الذي فدى كل الذين آمنوا به وقدم هذا الفداء للعالم أجمع. إذن عودة إلى إسحاق مجددا، نجد أن إسحاق ولد بمواعيد بوعد، وكذلك المسيح تنبأت عنه الأنبياء بوعد، الولادة بطريقة معجزية، أمر الله لإبراهيم أن يقدم ابنه، وإرادة الآب أن يقدم ابنه الوحيد يسوع المسيح، يسوع المسيح حتى الموت، موت الصليب، حمل إسحاق حطب المحرقة، وحمل الرب يسوع أيضا صليبه، ربط إسحاق إلى يديه ورجليه على المذبح على الحطب الذي كان قد حمله، وأيضا سمرت يد الرب يسوع المسيح ورجلاه على الصليب من أجلي ومن أجلك. عاد إسحاق حيا، وقام الرب يسوع من الموت حيا، وأعطى من يريد حياة. بقي أن تعرفوا أيها الأحباء أن إسحاق ربط على جبل المورية إلى الأرض التي أريك، وكانت الأرض أرض المورية، وبعض الدراسات تقول أن المكان الذي قدم عليه إسحاق هو المكان الذي وضع فيه صليب رب المجد يسوع المسيح. الأخ الذي يسأل كم سنة بين إسحاق ويسوع؟ حوالي 2000 سنة، حوالي 2000 سنة بين إسحاق وبين الرب يسوع المسيح. إذن نكتفي بهذا القدر اليوم، وأذكر أننا ندرس النبوءات والرموز في سفر التكوين. بدأنا أكملنا النبوءات في سفر التكوين، ونواصل الآن الرموز والإشارات إلى الرب يسوع المسيح. بدأنا في المرة السابقة بآدم، واليوم أكملنا بنوح وملكي صادق وإسحاق، وبنعمة الرب يسوع، وبنعمة الرب يسوع له كل المجد. سنتابع المرة القادمة إذا كان لنا عمر يوسف كرمز للرب يسوع المسيح، وشجرة الحياة التي كانت في الفردوس، ثم نأخذ فكرة عن الشوك والحسك، وفكرة عن فلك نوح وسلم يعقوب. أحبائي المباركين، لكم جزيل الشكر لوجودكم واهتمامكم وتشجيعكم. أصلي أن يعطينا الرب كلنا بركة. شكر إلى الأحباء الأدمنس الموجودين والذين يعطوني هذه الفرصة. شكر للأحباء أدمنس التكست، رب يبارك حياتكم. شكر لأستاذنا المبارك is only way الذي يتيح لنا هذه المساحة من الوقت حتى نعرض هذه الموضوعات الرائعة والهامة. شكر للأحباء اللي بيخدموا في رفع هذه التسجيلات، الأخ روماني، الأخ سيف الكلمة، الأخ عوضين، والأخت المباركة جولدو مائير. الشكر أولا وأخيرا لسيدنا وإلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح، له كل المجد إلى الأبد أمين. ولكم من قلبي يحبكم ويحترمكم كل تقدير، أشكركم جزيل الشكر. شكرا أختي مارينا أنك رفعت إيدك، اتفضلي المايك معك.